ولهذا كانت معاشر الإخوة ولهذا كانت البدعة حبيبة إلى الشيطان أكثر من المعصية. الشيطان يحب من العبد المؤمن أن يقع في البدعة حبا أكبر من وقوعه في المعصية. لماذا؟ قال العلماء: لأن البدعة صاحبها يعتقد أنها ماذا؟ أنها حق، صاحبها يعتقد أنها حق. أما المعصية حتى لو كانت كبيرة صاحبها يعتقد أنها ماذا؟ أنها خطأ وأنها معصية. ولهذا المبتدع المصر المتمسك ببدعته إذا قلت له هذا خطأ ماذا يقول؟ أي شيء يقول لك؟ يرضى أو أنه يغضب منك أشد الغضب؟ هذا الذي يحصل، يغضب منك. لكن صاحب المعصية إذا قلت له هذا خطأ اتق الله يقول اسأل الله أن يهدينا، ويقول لك أنا والله أعرف أنني على خطأ لكن أدعو الله أن يهديني، فيشعر بخطأه. أما صاحب البدعة أبدا ما يشعر بخطأه، بل يرى أنه هو صاحب الحق وأنه هو صاحب السنة وأنه هو صاحب الهدى. ولهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من السنة، أحب إلى إبليس من المعصية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.